قدر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي سعيد ما شوفك وعيا. ندر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي ندر عليا يا حبيبي سعدنا شوفك وعيا. فرح بحظي ونصيبي لفرح بحظي ونصيبي وفرح الدنيا معايا. ندرنا علي ندرنا علي ندرنا علي ندرنا علي ندرنا علي يا Yeah. Yeah.